بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة الأنفال. باب قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس الأنفال والمغانم. قال قتادة ريحكم الحرب يقال نافلة عطية. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا شيئا قال أخبرنا أبو بشر سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر الشوكة والحد مرزفين فوجا بعد فوج ردفني واردفني جاء بعدي ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم فيركمه يجمعه شرد فرق وإن جنحوا طلبوا يصدني يغلب. وقال مجاهد مكان إبقال أصابعهم في أفواههم وتصفية الصفير ليثبتوك ليحبسوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في التكفير. يقول رحمه الله باب تفسير سورة الأنفال. تفسير سورة الأنفال يعني سورة يسألونك عن الأنفال. الأنفال هي زيادة في المغانم غنموا لكن في زيادة هو الفضل زيادة هو الفضل. قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول عليه الصلاة والسلام واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله في كل المؤمنين. قال ابن عباس الأنفال المغانم. قال ابن عباس الأنفال المغانم زيادة. الأنفال زيادة. فلان جاءه نفد يعني زيادة. زاد في المال. المغانم أصلها هي اللي تؤخذ من المسلمين. لكن المغانم مغانم أصلها. ولكن الزيادة هو الأنفال. زيادة الأنفال هي الزيادة. قال قتادة ريحكم الحرب. قال قتادة ريحكم الحرب ويقال إنها القوة. ريحكم القوة ويعني ريحكم في قوتكم ويقال إنها الحرب وقد يسمع بينهما هي الحرب ولكن القوة في الحرب. يقال نافلة عطية. يقال نافلة عطية. يقال نافلة يعني عطية زائدة. فلان نبتلى فلان يعني أعطاه زيادة. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن ابي بشر عن ابي بشر جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم. قال سألت ابن عباس ان سورة الأنفال قال نزلت في بدر. يقول سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سورة الأنفال قال نزلت في بدر يعني تفصيل سورة تفصيل أمور بدر تفصيل الأحوال اللي حصلت في بدر. قال الشوكة والحد. قال الشوكة الحد والشوكة الحد يعني مسمار شوكة يعني حد. مردفين فوجا بعد فوج ملائكة مردفين يعني فوج بعد فوج. قال جبريل على خمس ناس في الفرس من اليمين وهذا حتى خمس مرات الجميع كاية خمس نفرات عن اليسار فتتابع بعضهم بعض الناس. ذوقوا باشروا وجربوا. ذوقوا باشروا باشروا الحداد يعني نعم. وليس هذا من ذوق الفم. وليس هذا من ذوق الفم. ذوقوا يعني باشروا العذاب. ذوق العذاب فيركمه يجمعه من الذوق الحسي من الذوق الحسي للذوق المعنوي نعم. ويركمه يجمعه يبعضه فوق بعض. جرد فرق ألد من خلفهم يعني يقول هنا فرق لكن اللغة تقول جرد بهم يعني أبقي منهم ناس يروحون يخبرون من وراءهم. وإن جنحوا طلبوا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله يعني طلبوا السلم. إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله يعني إذا طلبوا السلم فأعتقد يسقينا يغلب. يغلب نعم. قال مجاهد مكان يقال أصابعهم في أفواههم. يقول ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان إبقاء خلى الأصابع في الأخم ثم يصفر شوي سبيل مكاء وتصفير تصفير تصفير المكاء الصغير خلى الأصابع من صفر شوي صفير هذا اللي يجري الآن إذا صار حفلات ولا شيء صفر هذا فعل الموت بشكل فعل قريش تصفية عند البيت مكاء وتصفير ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفير تصفيق وصفير ليثبتوك ليحبسوك نعم باب قوله تعالى إن شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عرقان بن أبي نجيح مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون قالوا نفر من بني عبد الدار. قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى باب تفسير قوله تعالى ثم البكم الذين لا يعقلون يعني لا يفهمون القرآن. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نعم. البخاري هم من قريش. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ورقة عن ابن أبي نجيح قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله هم نفر من بني عبد الدار. يقول ابن عباس في قوله تعالى إن شر الدواب هم نفر من بني عبد الدار يعني أقصى قريش بني عبد الدار قبيلة من قبائل قريش وهي أقصاهم. فهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرنا رهم قال حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قبيب أنه سمع حفصاً سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. قال البخاري رحمه الله حدثنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون تحشرون. يقول البخاري رحمه الله استجيبوا أجيبوا دعاء الرسول. نعم. لما يحييكم يصلحكم لما يحييكم يعني يصلحكم وينفعكم. قال حدثنا إسحاق يقول البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قبيب بن عبد الرحمن قال عبد بن عاصم عن ابن عاصم قال عن أبي سعيد بن المعلى أنه كان يصلي في المسجد فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجبه حتى كمل صلاته ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما منعك أن تجيبني ألم يقل الله إذا دعاكم من يحييكم تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. قال يا رسول الله كنت أصلي قال لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. ثم مشى عليه الصلاة والسلام إلى الباب لما قرب من باب وأراد أن يخرج قال له أبو سعيد بن المعلى يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا قال هي السبع هي الفاتحة هي سورة هي أم القرآن وهي الفاتحة هي السبع المثاني يعني هي أعظم سورة في القرآن. فمن قوله تعالى وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانظر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا وتسميه العرب الغيثة وهو قوله تعالى ينزل الغيث من بعد وينزل الغيث من بعد ما قنته وينزل الغيث من بعد ما قنته. قال رحمه الله تذني أحمد قال تذنى عبيد الله بن رجاء قال تذنى عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال تذنى شعبان عبد الحميد وابن قرديد صاحب الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. يقول البخاري رحمه الله يقول الله تعالى قال اللهم إن كان هذا هو الحق قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ماذا يقول أبو جهل؟ كما جاء به الرسول جاء به محمد هل يدعون إليه؟ كان هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول البخاري المطر العذاب. قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن الجاهل. قال ابن عيينة ما أنزل الله ما ذكر الله في القرآن مطرا إلا عذاب. مطر عذاب. وتسميه العرب الغيث. تسميه العرب الغيث وهو غيث. تسميه العرب المطر تسميه الغيث. كان غيثا ورحمة أما إذا كان عذاب فهو مطر. قال حدثني أحمد. يقول البخاري حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن شعبة عن شعبة قال عن عبد الحميد بن قريش عن عبد الحميد بن قريش عبد الحميد بن قريش قال صاحب الزيادي قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا يقول أبا جهل قال اللهم إن كان هذا ويشير إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه من أولياءه إلا المتقون. باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان بن الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله ويصدون عن المسجد الحرام الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تفسير قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم. تفسير قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. قال حدثنا محمد يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن شعبة عن شعبة عن عبد الحميد عن عبد الحميد قال عن سمع عن أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا معنى قل أنس قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إلى آخر الآية. فمن قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال رحمه الله تذن الحسن بن عبد العزيز قال تذن أبو الله بن يحيى قال تذن حيوى عن بكير بن عم بكر بن عم عن بكير النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. قال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى أخيه. قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتله وإما يوثقه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما راى انه لا يوافق فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي ولا وعثمان، اما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهت من يعفو عنه، واما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتنه. واشار بيده وهذه ابنته او بنته حيث ترون. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. باب قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين لله. قال حدثنا الحسن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوة قال عن بكر بن عامر عن بكير بن راشد قال عن نافع عن ابن عمر قال أن رجلا جاء وقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله فيه. ان الرجل الحداد عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسالم ومحتاج عن الفتن كلها، ولكن هل يترك المسلم المسالم؟ هل يترك ولا يدقون عليه بابه ولا يتكلمون معه؟ ما يترك المسلم المخلص، ما يترك حتى لو انت فتشت بابك عليه يقول يدقون بابك عليه ويسالونك اسئله فتنه. يقول رحمه الله نعم الرجل جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله ابن عمر رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما يقول الله؟ نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، فما يمنعك من القتال؟ فقال يا ابن أبي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية. يكونني أغتر بهذه الآية وأترك العمل بهذه الآية أحب إلي من أغتر بهذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه ما يمكن أعملها أنا، يعني ما أقتل مسلما متعمد ثم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولعنه الله وغضب عليه وعدله جهنم وساءت مصيره. قال الرجل فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال الرجل لعبد الله بن عمر فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن أخي قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، علم الإسلام ضعيف، أما الآن الإسلام قوي ولا هناك فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في فلما رأى أنه لا يوافقه في قوله قال له فما قولك في علي وعثمان؟ إنسان نعمل بالله فتنة كلها نعمل بالله حرج وتحريق وإحراج لابن عمر وفتنة نعمل بالله. فلما رأى أنه لا يوافقه في كلامه الأول قال ما قولك في عثمان وعلي؟ فلما عثمان فإنه حصل شيء ولكن غفر الله له منذ عييت تغفر له كرهت ولتغفر رفضت أن تغفر لعثمان، الله عفى عن عثمان لكن انتم عييت رفضت أن تغفر لعثمان، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز بالله، تألع على الله تكفر على الله. أما علي فهو ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وابنته معه وهذا هو وهذا ابنته وهذا داره وهذا بنت الرسول عليه الصلاة والسلام عند الأمام. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان انه ابرا حدثهم قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا والينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في مثال الفتنه؟ فقال وهل تدري ما الفتنه؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنه وليس بمثالكم على الملك. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهير قال حدثنا بيان قال أبرة قال حدثنا سعيد بن جبير عن قال خرج علينا وإلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في مثال؟ يقول خرج علينا ابن عمر رضي الله تعالى فقال له رجل كيف ترى الفتنة يا عبد الرحمن؟ قال فقلت فيما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليه. فقال له هل تدري ما الفتنة؟ تعرف الفتنة اللي تسأل عنها؟ الفتنة ما هي؟ الفتنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقاتل المشركين فذلك فتنة، وأنتم الآن تقاتلون على الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقاتل على دين الله وشرعه وأنتم الآن تقاتلون على الموت، أي ما تدري الفتنة حدثكم اليوم أن تقاتلون على الموت فتقاتلون على الشريعة. باب قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله قال تذنى سفيان عمرنا بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم أن لا يفر واحد من 10. قال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت الآن وثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200. زاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة فور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فقال ثم بعد ذلك نسخ هذا تعالى وتقدس وخفف فقال ليكن منكم 1000 يغلبوا 2000 ويكن منكم 100 يغلبوا 200 إلى آخر الآيات، يعني يكون منكم 100 يغلبوا 200 كل رجل برجلين، ويكون 1000 يغلبوا 2000 كل رجل برجلين. هذا التخفيف من رب العالمين تعالى وتقدس بعدما غلظ عليهم إلى آخر. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم أن لا يفر واحد من 10 لا يفر واحد من 10 فكان سفيان غير مرة يقول أن لا يفر 20 من 200 ثم نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم ثم نزل التخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم رعبا أيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وأيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني نتخفف وخفف رب العالمين على عباده. قال سفيان وقال ابن شبرمة وأورى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سفيان قال ابن شبرمة هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر كذلك، يعني لا تتلكى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر علشان عذاب يجيك أو شيء يجيك، لا تتلكى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت منكر لا تتأخر أن تنكر المنكر وتؤدي المعروف، لا تتأخر ولا تخاف. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا ابو الله بن مبارك قال اخبرنا جرير بن حازم قال اخبرني الزبير بن خريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كذلك على المسلمين حين فرض عليهم الا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله المبارك قال حدثنا جرير بن حازم جرير نعم ابن حازم قال عن الزبير بن خريج قال حدثنا أكرم عن ابن عباس قال إن الله تعالى تقدس لما فرض لما أنزل عليهم من العشرة لأن 100 تغلب 200 أو 10 يغلب 20 الآخرين فقال عليهم فلما رأى فلما خفف عنهم تعالى وتقدس نقص من الصبر بالذي ما خفف عنه، يعني إن الله لما فرض عليهم الشدة فرض عليهم صبر كثير، أعطاهم صبر كثير. لأن الله تعالى تقدم رؤوف الرحيم وهو الحكم المقتدر، فلما رأى أن الشدة أعطاهم من الصبر مقابل الشدة يصبروا صبر كثير، شدة كثير وعذاب كثير لكن صبر كثير، فأعطاهم الله صبر كثير. لما نقص العدد نقص الصبر، وكثرة الصبر أفضل من الصحة إلى آخر الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة براءة. قال رحمه الله: وليجة كل شيء أدخلته في شيء، الشقاء السفر الخبال الفساد، والخبال الموت، ولا تفتني ولا توبخني، كرها وكرها واحد، مدخلا يدخلون فيه يجمعون يسرعون، والمتفكات في تفكة غلبت بها الأرض أهواء، ألقاه بهوة عدل خلد، عدنت بأرض أي أقمت، ومنه معدن، ويقول في معدن سبك في منبت سبك، الخوالف والخالف والذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه بالغابرين. ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الله الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جميع الله حرفان، فارس وفوارس، وهالك وهوالك، الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل، مرجعون مؤخرون، الشفاء شفير وهو حده، والجوف ما تجرف من السيول والأودية، هار هائر لأواه شفقا وفرقا. وقال: إذا قمت أرحلها بليل تأوها آهة الرحيل الحزين. يقول البخاري رحمه الله: هذا تفسير سورة براءة. براءة من الله ورسوله، هذه نزلت في السيف، ومن آخر السور اللي نزلت في السيف. كان أول الرسول عليه الصلاة والسلام يوافق المشركين مثلا ويجاهنهم ويأتيهم مواعيد ومواثيق ويأخذ منهم كذا ويأخذ منهم كذا. لما نزلت براءة فنزل قوله تعالى: كلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. نسخت هذه الآية جميع المجاهدات والمعاهدات والمداهنة، نسخت 70 آية، كما يقول المفسرون أن هذه الآية نسخت 70 آية، لأن تكمل آية السيف. يلا اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي مكان تجدوا اقتلوهم ولا تبالي، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية نسخت 70 آية في القرآن من المجاملات ومن المداهنة ومن شيء كذا من ذلك. قال: وليجة كل شيء أدخلته. وليجة كل شيء أدخلته في شيء بعد شيء، شيء بعد شيء يسمى وليجة، يعني تستيته. الوليجة تستيت هذا مع هذا، نعم. الشقة السفر بعدت عليهم الشقة، يعني السفر. القبال الفساد. القبال الفساد. القبال الفساد، نعم. والقبال الموت. القبال الموت، يقال الناس في قبال يعني في موت، نعم. ولا تفتني توبخني. ولا تفتني توبخني. توبخني. توبخني. لا تفتني يعني لا توبخني. كرها وكرها واحد. كرها وكرها. مدخلا يدخلون فيه يجمعون يسرعون يتلوثوا إليه وهم يجمعون، يعني يسرعون في الجانب. والمتفكات انتفكت انقلبت بها الأرض. المتفكة وأحدها متفكات، أهواء ألقاه في هوة. أهواء ألقاه في هوة، يعني أفاصل عدن خلد. عدن خلد. قالوا: عدنت في الأرض أي أقمت. قالوا: عدنت في الأرض يعني أقمت فيها. الخوالف الذي خلف. الخوالف هم الذي خلف عن الذهاب مع الرسول. وقعد بعده وتخلف بعده، يسمونه خوالف، رجال خوالف، والنساء قد كان خوالف. يجوز أن يدخلن النساء من الخالفة. يجوز النساء من الخالفة، يعني خوالف. وإن كان جمع الذكور. وإن كان هو لجمع الذكور لا لجمع الإناث. خوالف قد تكون للنساء وقد تكون، لكن الجمع للذكور. فإنه لم يوجد على تقدير جمعي إلا حرفان فارس وفوارس. فإنه لم يوجد على هذا التفسير اللي حفظ فوارس وخوارس. فارس وفوارس وهالك وهوالك. فارس وفوارس وهالك وهوالك على هذا الحق. الخيرات واحدها خيرة. الخيرات واحدها خيرة. وهي البوابل. وهي البوابل لأن الرزق. مرجعون مؤخرون. مرجعون مؤخرون إذا أجل. الشفا كبير وحسن وهو الشفا حفرة جر في نهار. الشفا الحفرة والأول على شفا جر في نهار. شفا جر في الهوية الكبيرة. والجرف ما تجرف من السيول والأوزية. الجرف ما يجرح السيول الأرض. إذا جرح السيول الأرض ما حمل من هنا جرف هنا جرف. يقال تهورت البئر إذا انهدمت وانهارت. يقول تهورت البئر إذا انهدمت وانهارت. الأواه الشفقة وفرقة. الأواه الشفيق الرحيم. وقال إذا همت أرحلوا إذا همت أرحلوا هذه الليل تعوها آهة بكل حجم. يقول الشاعر إذا كنت أرحلها بليل تأوها آهة الرجل الحزين. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يضاهون يشبهونه. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة وآخر سورة نزلت براءة. يقول البخاري رحمه الله ما تفسير قوله تعالى براءة من الله ورسوله. براءة يعني تبرئ. الله تبرع من المشركين والرسول تبرع من المشركين. براءة يعني تبرئ. تبرع الله تعالى من المشركين وتبرع الرسول من المشركين إلى الله ورسوله من الناس. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يوم الحج الأكبر يقال هو يوم عرفة ويقال هو يوم النحر بعد العيد. يوم العيد لا الثاني العيد اللي فيه حرب الرؤوس تذكر فيه الرؤوس ان الله بريء من المشركين ورسوله. وقال ابن عباس اذن يصدق. وقال ابن عباس في قولهم هو اذن يعني يسمع الرسول عليه الصلاه والسلام في كل حديث يقول كذا كذا يسمع يقول نفس ما قال. في الثاني هذا يقول يعني انه اذن يسمع للناس. قال الله تعالى وتقدم هو اذن خير. أذن خير عليه الصلاة والسلام. نعم الله أذن خير. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ونوى كثير. صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وتصلي عليهم أن الصلاة سكن لهم. أمن وطمأنينة. والزكاة الطاعة. الزكاة الطاعة. والإخلاص. الطاعة والإخلاص. الزكاة من الإنسان الطاعة والإخلاص. وقد تكون زكاة الناس. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. يضاهون يشبهون. يضاهون قول الله يشبهون قول الله قول الله. قال حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق قال عن البراء. عن البراء بن عازب قال. قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم. يقول آخر نزلت على الرسول. آخر آية. آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. نزلت مرتين في النساء. وآخر سورة نزلت براءة. فهم قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا سيروا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث قال حدثنا عن غيلان بن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال فاذني ابو بكر رضي الله عنه في تلك الحجه بمؤذنين بعثوا يوم النحر يؤذنون بمنى ان لا حج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم ارتب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ما أمره أن يؤذن ببراءة وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النهر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. يقول البخاري حدثنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يقول البخاري حدثنا سعيد بن عبير. سعيد بن عبير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال بعثنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 من الهجرة حج في الناس اميرا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاتى الى منى وصار ياتي يقول ابو هريرة انا من بعثني ابو بكر الصديق ان لا يحج بعد هذا العام المشرك وان لا يطوف البيت غريان توطئه لحجه الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول بيحج ولا يمكن البيت المشرك ولا يمكن يطوف عريان فقال لا يطوف بعد هذا العام لا يطوف بالبيت المشرك ولا يحج بعد هذا العام عريان لا يمكن ياتي انسان عريان كانوا المشركين يقولون ثيابكم نجحه انتم تجدون من برا ثيابكم نجحه يعطونهم ثياب من عندهم والا يطوف عريان سواء امراه او رجل قال معدنا أبو هريرة ومع أمر أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه الأمير أن لا يطوف بعد هذا العام المشرك ولا لا يطوف المشرك ولا يطوف البيت الغريان توطئة لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فجاء علي رضي الله تعالى أرسله الرسول ببراءة يبرئ الله ورسوله ونفسه من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يعني يوم النفر اللي هو ثاني العيد يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يقول أبو هريرة فكنا ننادي وجاء علي معنا ببراءة صار ينادي علي معنا أيضا الناس لأن الناس إذا حجوا العالم إذا حجوا حتى وهم مشركون يدرسوا الخيام هنا خيام القبيلة هذه خيامة هنا والقبيلة هذه خيامة هنا والقبيلة المهم يمكن من مثل ما يمكن الآن صار كل بنيان ما بنيان راحة الخيام بالبنيان والأول ما فيه ولا خيل ولا بنيان ولا جدار كله خيام خيام خيام قبيلة فلان هذه خيامها وقبيلة فلان هذه خيامها خيام فكان أبو هريرة إذا كان علي فكان علي رضي الله عنه وأبو هريرة ففي حال الخياح من الخيام من دون الخيام أيها الناس لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بعد العام عريان فصار الناس هنا تطوف المشرك فلم يطوف عريان خوفا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن قوله تعالى وإذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم آذنهم وأعلمهم. قال رحمه الله تثنى أبو الله بن يوسف ولا تثنى الليث قال تثني غير قال ابن شهاب ما أخبرني عبد حميد بن عبد الرحمن نبا هريرة رضي الله عنه قال وعزني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمن أن لا حج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان. قال حميد ثم أرضها النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يأذن ببراء. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل من يوم النحر براء ولا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أن الله بريء واعلموا أنكم غير معجز الله يبشر الذين كفروا بعذاب أليم آذنهم أعلمهم أذان يجب الأذان أن تحذف الناس كذا وكذا ولهذا المؤذن يحذف الناس أن الصلاة أتت أن الصلاة وصلت أتت المؤذن يحذف الناس أن الصلاة قد أتت. نعم. وحدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر نبأ هريرة رضي الله تعالى قال بعثني أبو بكر الصديق لأنه أمير الحج أبو بكر هو الأمير فبعثني أن أصيح الناس الحج في عرفة في منى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان بعد هذا السنة خلاص لا يحج مشرك ولا يحج عريان ولا يطوف البيت عريان. وهم قوله تعالى إلى الذين أعدتم من المشركين قال رحمه الله تثنى إسحاق ولا تثنى أبو بن إبراهيم ولا تثنى أبي أنصار عن ابن شهاب إن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن نعم بكر رضي الله عنه فأذوا بالحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في وقت يؤذن في الناس ألا يحج بعد لا يشرك ولا يطوف البيت عريان. وكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير منجز الله وأن الله مخلص الكافرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبي إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره قال إن أبا بكر بعثنا مع ذي الصحون يوم النحر لا يحج بعد عن المشرك ولا يطوف بالبيت رضي الله عنه. حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث يقول حميد بن عبد الرحمن يقول أن الحج الأكبر هو يوم النحر لحديث أبي هريرة أنه قال بعثنا أبو بكر يوم الحج الأكبر هذا كلام أبي هريرة فبنى على هذا وقال الحج الأكبر هو يوم ثاني العيد لأن الحج الأكبر يوم العيد الناس ما يجتمعون يجتمعون بعد العيد ثاني العيد اللي يسمى يوم العيد. فمن قوله تعالى من قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبرونا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. قال أولئك الفساق جل لم يبق منهم إلا أربعة عاد شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر أبو قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. قاتلوا أئمة الكفر يعني اللي يعدون ويجيبون عن كتاب السنة فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. قال يقول قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة قال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة الآية التي يمدح الله فيها الصحابة فقاتلوا أئمة الكفر يعني الذين يقاتلون أئمة الكفر ما بقي منهم إلا ثلاثة وبقي من المنافقين أربعة المقاتلين لهم بقي أربعة. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبرونا فلا ندري. يقول أعرابي لحذيفة إنكم أصحاب محمد تخبرونا فلا ندري ما هذا وما هذا ما ندري ما هذا وما هذا أنتم تخبرون هذا وهذا فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعناقنا ويسرقون أعناقنا. قال أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا الفساق إلا أربعة من الصالحين إلا بلادنا. أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. لما وجد برده. ما يجي البرد من هذا. شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. ومن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافي قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عبد الرحمن الاعرج حدثه انه قال حدثني ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون غنز احدكم يوم القيامه شجاعا ناقرا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونهما في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم وما يحمى عليها في نار جهنم ويحبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم ذوقوا ما كنتم لأنفسكم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول إن الكنز هذا يسمى به أنهم يقفون على جنوبهم كما ورد في الحديث الآخر أن الإنسان يقبح ويقوى يقهى جبته وجبه وظهره وغيره. يقول هذا ما كنت لنفسك فذوق ما كنت لنفسك. من المنصف حقا أن يوجد اليوم من طلبة العلم من يقول أن المرأة إذا صار لها حلي أنها لازم تنفقه وإلا في تنفق هذه الآية. ما هو الآية الثانية؟ ما هو الدليل على أنها تنفق هذه الآية؟ المرأة عندها حلي يقول إذا ما تخرج كنزه تخرج فساده فإنها تقوى بما قال الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم عشر من الصحابيات كلها غنية، منها امرأة بن مسعود ومنها امرأة معاذ أغنية وعندهم ذهب وعندهم حلي فالتقوى. الصحابة العشر حتى الصحابيات اللي ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني يقول عشر صحابيات ما تزكي وعندها من الحلي ما لا يعلمه إلا الله من الذهب والفضة فالتقوى في جهنم. هذه عند رأي الجماعة ذولا تقوى العشر الصحابيات الذي رأى وجه الرسول عليه فحاصروه تقوى في جهنم هذه. وهي عندها الكنز وعندها حلي وعندها ما لا يعلمه إلا الله من الذهب والفضة ولا تخرج زكاته. التقوى هذه في رأي إخواننا ذولا اللي طلع علينا جدد الله أعلم نادري رأيهم هذا. فالبريئات من رأى من الله تعالى وتقدس لأن الرسول بين أظهرهن. ولو كانت تقوى لقال لها أخرج زكاتك يا فلانة فأخرج أعلم منه. جاءت في سبت الرسول عليه الصلاة والسلام الثقفية من زينب الثقفية قالت يا رسول الله أنا امرأة بن مسعود وأنا عندي أيتام من غير بن مسعود أيتام اللي أنا من غير بن مسعود قال الزكاة أعطيه إياها واتفتت عليهم فيها قال نعم فإنها تكون قربة وتكون صدقة. هذا الرسول يقول عندي أموال يا رسول الله وعندي يتامى هل أخرج زكاتي على هؤلاء الذين أولاد أختي أو بنات أختي أو أولاد أخي زكاتي عليهم؟ قال نعم أخرجها تكون صدقة وصلة تكون صدقة وصلة. ولا قال لخديش ما تخرجين ولا قال تكون في نار جهنم. عشر من الصحابيات كل واحد منها غنية أغنى من زماننا اليوم ومن هذا الرسول بين أظهرهم ولا قال تكوينها. فالأخوان هذول يقولون ما تخرج يعني زكاتها فيتأخذ تدخل في هذه الآية الذين يكونون الذهب والفضة ولا ينفقون من سبيل الله فتشهد عذاب الأليم. يعني فتن خرجت في هذا الزمن فتن مع الأسف الشديد فتن. قال حدثنا البخاري قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم قال حدثنا سعيد قال حدثنا ابو زناد عن ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا قال يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرع يعني حنف اقرع ياخذ بلهجمتيه ويقوى ومع هذا فانه يقوى بالذهب والفضه في نار جهنم. لا شك انه يقوى ان يكذبهما ولا يخرج زكاتهما أنه يقوى في نار جهنم بذهبه وفضته مع أنه يكون حنج يحط بشقيه إلى حتى تكون الساعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن حسين عن زيد بن أبي قال مررت على أبي ذر بن ربدة رضي الله عنه فقلت ما أنزلك بهذا الأرض؟ قال كنا في الشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معايا ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا قتيبة عن عبد الرحمن قال عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب قال حدثنا قال مررت بأبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بالأرض. يقول مررت بأبي ذر بالربذة الربذة الحنفية إذا خرجت من الصويد له الإنسان من المدينة في الشمال كله إذا خرجت من الصويد له ثلاثمية الصويد له أبي عين فلتك أن تقوم على الآن صارت كي رايح كي جاي إذا خرجت من الصويد له ثلاثمية متر تخرج الإنسان إن شئت تروح للمدينة تروح للرياض وتقيم وين وإن شئت تروح إلى تلك الإنسان تروح للشمال تروح لحايل والجوفة والشمال والأرض وغيرها. الشاهد ان الرفزة هناك بعد ما تخرج من الصيد حين صارت اذا خرجت حديثة قرية كبيرة مدينة حين صارت ثم الرويدة ثم إحلاقية تعرفون الناس اللي يمرون عليها يروح يكون حجاج من الشمال يمرون على إحلاقية هذه. يقول انه مرة لابي ذر بن خالد رضي الله عنه ابو ذر نفاه عثمان من الشام ثم نفاه من المدينة الى الرفزة هذه. عثمان استخاف معاوية انه ينكر على الناس يقول لبات اذا ما تفجمون تخرجون زكاة اموالكم وتكون كنز عليكم وتعذبون فيها. فمعاوية امير للشام في دمشق فنفاه عثمان فطلبه عثمان الى هنا. لما جاء الى المدينة صار يمشي مشهور في الشام يا جماعة لما اخرج كنز التقوى وتفعل قال زكاه للمدينة فنفاه الى الرفزة. وقد صدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام علامة من علامات النبوة جاء أبو ذر يمشي وحده في غزوة تبوك قال رحمه الله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويقتل وحده يمشي وحده ويموت وحده ويقتل نفاه إلى الربذة ما أعطت الربذة إلا هو زوجته بس لما مات رضي الله عنه أرضاه أتى زوجته وغسله الناس ثم قدمته إلى الطريق. جاء أبو مسعود رضي الله عنه من الشام قالت يا جماعة هذا أبو ذر يبكي الله رضي عنه سمعت الرسول لكم كذا وكذا فنزل وحفروا له وزفنوا رضي الله عنه أرضاه بالرفدة. مات وحيدا وصحيح أرى وحيدا وجاء يمشي جنبه وحيدا رضي الله عنه أرضاه رضي الله عنه. اللهم اجعلنا في من عافيت وتولنا في من توليت.